خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ليلة عظيمة إن شاء الله تعالى، نحن في أيامها العشر الأواخر من رمضان، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، فيها ليلة فيها عتق من النيران، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الفضل. بالله عليك فلتخصصي في كل ليلة من هذه الليالي وقتا لعبادة الله، تركي كل شيء، تركي الأهل، تركي الزوج، تركي الأولاد، ساعة واحدة في الليل من بعد العشاء إلى وقت الفجر، ساعات طويلة، ساعة واحدة اجعليها لله، تصلي فيها قيام الليل، تكثري فيها من الاستغفار، تكثري فيها من الدعاء، وانظري إلى المرأة اللبيبة، وأنت لابد أن تكوني مثلها، وهي قدوة لك. عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين المبرأة، لما سمعت هذا الفضل قالت: يا رسول الله، ماذا أقول في هذه الليلة؟ يعني إن رزقني الله تعالى أن أكون فيها، ماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأكثري من هذا الدعاء. وكم من امرأة تدعو بضعف ومسكنة وهي أقرب إلى الله تعالى من ألف رجل، فيستجيب الله تعالى ويغير الحال إلى أفضل حال. لا تقللي من شأن نفسك، أنت والله بدعاء واحد صادق تنقلب الدنيا لما في قلبك من ضعف ومسكنة، وهذا الذي هو مغزى العبودية. مغزى العبودية هو الضعف والمسكنة والانكسار بين يدي الله تعالى. وهكذا المرأة: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والفقر والمسكنة والانكسار أصله في المرأة لما فيها من الضعف، فاستغلي هذا الضعف في رفع يديك بالدعاء بين يدي الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.